يا دماء القلب فوري أطفئي حر الصدور يا دماء القلب فوري أطفئي حر الصدور يا جنود الله هبوا مثل رميات الساعير يا جنود الله هبوا مثل رميات الساعير مثل رميات الساعير لا تلم جيش المغير حين يخسف بالكفر لا تلم جيش المغير حين يخسف بالكفر حين يحجل للمنايا فائقا بطش النمور حين يحجل للمنايا فائقا بطش النمور مثل أسد الغاب تعدو للمدائن والثغور مثل أسد الغاب تعدو للمدائن والثغور يا دماء القلب فوري أطفئي حر الصدور يا دماء القلب فوري أطفئي حر الصدور يا جنود الله هبوا مثل رميات الساعير يا جنود الله هبوا مثل رميات الساعير مثل رميات الساعير قلت بالصوت الجامور يا لقومي وعاشيري قلت بالصوت الجامور يا لقومي وعاشيري أيحب الله منا أن نولول في الحجور وحمى الإسلام نهب للصغير وللكبير أيحب الله منا أن نولول في الحجور وحمى الإسلام نهب للصغير وللكبير وغلاء الحق تهوي لم تجد سند الغيور يا دماء القلب فوري أطفئي حر الصدور يا دماء القلب فوري أطفئي حر الصدور يا جنود الله هبوا مثل رميات الساعير يا جنود الله هبوا مثل رميات الساعير مثل رميات الساعير فيفيد الشرع ذكر في مساجدك القصور أيرد البغي وعظمد جيش في الظهير أيفيد الشرع ذكر في مساجدك القصور أيرد البغي وعظمد جيش في الظهير أيروي الشرع قاطر دون ثجات النحور دون ثجات النحور دماء القلب فوري أطفئي حر الصدور يا دماء القلب فوري أطفئي حر الصدور يا جنود الله هبوا مثل رميات الساعير يا جنود الله هبوا مثل رميات الساعير مثل رميات الساعير قمت كي أرضي إلهي لن أذل إلى حقيري قمت كي أرضي إلهي لن أذل إلى حقيري لن أخاف من المنايا أو أبالي بالمصير لن أخاف من المنايا أو أبالي بالمصير سأجلجل في الأعادي والأراضي كالهصور سأجلجل في الأعادي والأراضي كالهصور يا دماء القلب فوري أطفئي حر الصدور يا دماء القلب فوري أطفئي حر الصدور يا جنود الله هبوا مثل رميات الساعير يا جنود الله هبوا مثل رميات الساعير مثل رميات الساعير إن نفوني في الحرور فأنا نقت الصخور أو رموني في الفياف فأنا خل الصخور إن نفوني في الحرور فأنا نبت الصفور أو أموني في الفياف فأنا خل الصفور إن نفوني في الحرور فأنا نبت الصفور أو أموني في الفياف فأنا خل الصفور إن نفوني في الحرور فأنا نبت الصفور أو أموني في الفياف فأنا خل الصخور فالمآب إلى جنان في زهوري وقصوري فالمآب إلى جنان في زهوري وقصوري يا دماء القلب القلب فوري أطفئي حر الصدور. يا دماء القلب فوري أطفئي حر الصدور. يا جنود الله هبوا مثل رميات السعير. يا جنود الله هبوا مثل رميات السعير. مثل رميات السعير. إن أصاب الكفر دوري أو حرمت من الواتير. إن أصاب الكفر دوري أو حرمت من الواتير. أو فرشت التربة حيا أو رميت على حصيري. أو فرشت التربة حيا أو رميت على حصيري. دعوتي أحمي حماها في لظى الكرب العسير. دعوتي أحمي حماها في لظى الكرب العسير. يا دماء القلب فوري أطفئي حر الصدور. يا دماء القلب فوري أطفئي حر الصدور. يا جنود الله هبوا مثل رميات السعير. يا جنود الله هبوا مثل رميات السعير. مثل رميات السعير. يا سيوف النصر ثوري يا خيول الله طيري. واقحمي متن الصياصي واكسري متن الجسور. يا سيوف النصر ثوري يا خيول الله طيري. واقحمي متن الصياصي واكسري متن الجسور. واركضي فوق البرار واركبي ثمج البحور. واركضي فوق البرار واركبي ثمج البحور. واجمع الأقدام حتى تسحقي كل كفور. واجمع الأقدام حتى تسحقي كل كفور. إن سحقنا الكفر حقا كان من رب النصير. أو قتلنا فالآمان في القصور وفي الحرير. إن سحقنا الكفر حقا كان من رب النصير. أو قتلنا فالآمان في القصور وفي الحرير. حينها الأرواح تشدو حينها الأرواح تشدو بالشهادة كالطيور. بالشهادة كالطيور.